بينهم يوم القيامة. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. الله الله الله إن الله على كل شيء قدير. وكذلك أنزلناه آيات بينات. الله يا وأن الله يهدي من يريد. الله أكبر. وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا والصابئين والنصارى والمجوس. طيب الله الله الله. والصابئين والنصارى والشمس والقمر والنجوم والجبال

النبي عشان خاطر يجي النقاش. هاي قال لي كمان كمان الآية كمان الآية كمان الآية كمان الآية كمان الآية إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد. اللحظة ما حدش قال كده والله اللهم جد ربنا يديك الصحة يا عم. اللهم قوي إيمانك يا عم. النبي ده يا دوار غالي يا عم. انا كلام الحزان. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. يا صلاة النبي يوعدنا ربنا إنما دلوقتي تبشير جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ. ولباسهم فيها حرير. اللهم صل على النبي. ولباسهم فيها حرير وهدوء طيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد. اللهم قوي بالتاريخ كده. اللهم قوي ايمانك سيدهم. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي.

صل على النبي. اللهم صل على النبي من شر النفاثات والشيطان والشبهات. النبي والله الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. فكلوا منها وأطعموا الباكس الفقير. اللهم صل على النبي. اللهم وعدك من جهة النبي سنوي يا رب على طول على طول في ذيك الصحة. اللهم ذيك الصحة يا رب. يا سلام. كمليها من ورا يا عم. يا نور النبي. الله الله يا نور النبي. لا اله الا الله. يا متجلس ارحم بذلك الجد يا كريم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. يا صلاة النبي أحسن. اللهم وعدنا جميعا يا رب. يا رب النبي كده مش وقتنا يا رب. ما من الحاجات الحلوه يا شاء الله. يا عم بلد عشان الحلوه اجمل. يا اجمل يا مولانا والله. ربنا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. يا الله يا الله الله الله الله. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان. واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه. فكأنما خر من السماء منزل. يا رب يا رب يا صلاة النبي يا نور النبي. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الله أكبر. نعم يا كريم. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. ثم محلها إلى البيت العتيق. أيوة يا حبيبي بدر. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم. ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد. الله سبحانه وتعالى جل شأنه. لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. يا عم الله أكبر. ولكل أمة جعلنا منسكا. جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد. الله أكبر. يا فله أسلموا. النبي تبعنا من الإسلام الحلو ده. فله أسلم. ولكل أمة جعلنا منسكا. يا حلوة. الله الله سكن ليذكروا اسم الله.

كذلك سخرجاكم لتكبروا الله على ما هديكم. الله اكبر وبشر المحسنين. صدق الله العظيم.